إلا الله. حسبي ربي جل الله ما أملي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما أملي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Thank you. أنت الجواد الحليم.